عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل إن شاء الله عز وجل كلامنا عن كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله. يقول في تعاهد المحفوظات: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من مقبل على كتاب الله عز وجل؟ فهي دعوة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب للنسيان. وقديما قيل: آفة العلم النسيان، خاصة إذا كان حافظا حفظا جديدا. يعني يذكر من طريق ما عن الزهري رحمه الله، وفي طلبه للعلم نكتة لطيفة، أنه إذا كان في مجلس الحديث يطلب العلم ثم رجع إلى بيته، فبعد أن يفرغ من الطعام يقول الجارية: حدثني فلان عن فلان عن فلان. هكذا يتعاهد علمه. فتقول له الجارية: والله لا أدري ما تقول، أنا مش عارفة أنت عم تقول إيه. قال: أنا أعلم أنك لا تدري، لكني حتى لا أنسى. فكانوا يتعاهدون حفظهم، خاصة إذا كان الحفظ جديدا، فيرد هذا الحفظ، يعني يجعل له ورد من المراجعة بين اليومين والثلاثة، والذي بعد يوم حفظه حتى يثبت حفظه ويرسخ في ذهنه. ذكر أحد الطلاب أنه سأل شيخه كيف يثبت حفظه، قال: ما حفظت به الدرس من تكرار اضربه في 10 ثم كرره قدر ذلك فلن يضيع منك. قدر ما تحفظ من الدرس اضربه في 10 وكرر فلن يضيع منك. وحكى الحسن عن أبي بكر النيسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت عجوز في بيته: والله لقد حفظته أنا. العجوز حفظت من كثر تكرار أبي بكر النيسابوري رحمه الله. فقال: أعيدي. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. يعني التكرار يعلق بالذاهنة، الذاكرة، الدرس يكون في الذاكرة كما يكون الذاكرة المؤقتة، فإذا تعاهدوا بالتكرار انتقل إلى الذاكرة المستديمة. ما أحد مننا يحتاج أن يراجع سورة الفاتحة لكثرة تكرارها، قليل منا يعني من يحتاج إلى مراجعة سورة الكهف لقراءتها أسبوعيا. فتكرار يثبت الحفظ في الذهن. من أهم أسباب الحفظ الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله عز وجل ييسر لك الطريق. فإذا كان عملك خالصا لله عز وجل فسوف ييسر الله عز وجل لك الحفظ. ثاني سبب من أسباب الحفظ هو الدعاء. فإن الإنسان متى أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى استجاب له وفتح عليه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: شرب ماء زمزم مرة واحدة، أنه شرب ابن حجر ماء زمزم مرة واحدة، وسألت الله وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث. ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة، وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة، فسألته أعلى منها، فأرجو الله عز وجل أن أنال ذلك. السبب الثالث للحفظ وعدم النسيان هو ترك المعاصي، فإن من أهم الأسباب المعينة على حفظ العلوم اجتناب المعاصي وعمل الإنسان بما علم، والآثار عن السلف في ذلك كثيرة، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعمله بالخطيئة يعملها. وللشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن حفظ الشيء فضل وفضل الله لا يهدى لعاصي. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثالث اختيار الوقت المناسب للحفظ والمراجعة والتكرار. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: واعلم أن الحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد الحفظ أن يراعيها، فأجود الأوقات الأسحار وقت السحر، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعد الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ. هذا قال حماد بن زيد. قيل له: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال: قلة الغم. وليس يكون قلة غم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات من ذلك. لكن يعني الناس قلبوا آيات الله عز وجل، تراهم يعني ينامون بالنهار ويسهرون بالليل، ويعني الأفضل الأشياء هو مراعاة سنن الله عز وجل الكونية: يجعلنا الليل لباسا والنهار معاش. يقوم ينام يأخذ نومته في أول الليل، ثم يقوم في وقت السحر، فيبدأ يومه بطاعة الله عز وجل، فذلك أعون له على الحفظ. الخامس: الصبر في البداية على ما يصيب الطالب من صعوبة الحفظ والسئامة والملل، فإنه ما يلبث أن يزول ذلك ويتعود الحفظ ويسهل عليه. يقول محمد بن شهاب الزهري: إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال دكتور بكر رحمه الله: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: إن كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حلية طالب العلم، قال قوله: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، يعني كأنه يرد على القواعد والأصول. كل الشيخ ابن عثيمين: وأنا أحثكم دائما عليها، عليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الفقهية المتفرعة كطلاقة الجراد من أرض صحراء تضيع عليك، لكن الذي عنده علم بالأصول هذا هو العالم. يعني المسائل الفرعية تطول وتنتشر، ولكن القواعد تضبط العلم، فإن من فاتته الأصول فاته الوصول. قال الأستاذ مصطفى الزرقاء مد الله في عمره في الخير: لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعة. من مميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعها إذا اتحد حكمها. أي علم من العلوم له أصول، دراسة هذه الأصول المفروض تكون انطلاقة إلى العلم. فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه، فهو كما قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. قال رحمه الله دكتور بكر: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، يعني مما يعين على تنمية ملكة تخريج الفروع على الأصول دراسة القواعد الأصولية بطريقة فقهية تطبيقية، يعني يدرس القواعد الأصول يكسر فيها التطبيق. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للكتاب كتاب الأصول يعني مليء بالتطبيقات الفقهية، وذلك بالتركيز على الآثار الفقهية وأيضا بدراسة الفقه بطريقة أصولية تقعيدية. يبقى في الأصول يكثر من ذكر التطبيقات، وفي دراسة الفقه يدرسها بطريقة أصولية تقعيدية وذلك بالتركيز على تأثير القواعد الأصولية في الأقوال والاستدلال والترجيح. نقول إن كل علم له أصل من الأصول، الفقه له الأصول الفقه، والحديث مصطلح الحديث، وفي التفسير أصول التفسير. فدراسة هذه الأصول في العلم تكون هي انطلاقة إلى العلم، ودراسة الأصول يكون بعدها دراسة هذا العلم وتقعيده على هذه الأصول. فالقضية تفتقر إلى عناية بكلا الجانبين، جانب الأصولي بدراسته دراسة تطبيقية، والجانب الفقهي بدراسته دراسة أصولية. كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله يعد نموذج جيد جدا في التدريب على تخريج الفروع على الأصول وفي معرفة علل الأحكام. قال: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. أهم شيء العلم، العلم هذا يمكن لك في الدنيا والآخرة. إذا أردت أي مكانة في الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت مكانة في الآخرة فعليك بالعلم. يعني ترى في الدعاء والخطباء والذين يعطون المنابر الذي أفضلهم هو أكثرهم علما، وفي الآخرة قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني يرفعهم درجة، والذين أوتوا العلم درجات، فهي علو منزلة العلم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله: من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. كم من إنسان عنده علم كثير ولكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: كيف لكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فالمراتب أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكير، ثم التفقه. يعني التفقه ده مش بس كثرة العلم والمسائل، لا، إنه يعرف يدرك الأحكام الشرع ويفهم أسرار الشريعة، لابد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفقه؟ وكيف يعلم من عنده علم وليس عنده فقه؟ قال: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ورعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني الناس أوعية، ويعني كل ما يستوعب من العلم ينتقل إليه ويزيد. نظر الله دعاء بمعنى أن الله عز وجل يجعل فيه وجوه نظرة وحسن، ومنه قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. وقوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر وحسن الباطن. الشيخ محمد حسين يعقوب في منطلقات طلب العلم يقول: إننا بحاجة ماسة لوجود هذا الفقيه المنشود الذي تربى على الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، الذي يستطيع التعامل مع واقعنا المعاصر. أنت تدري حجم الأزمات الفقهية الطاحنة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان، فكلما خرج علينا أهل العلوم التجريبية بنظرية أو اكتشاف ما وبدأ أنه يتعارض مع نصوص الوحي الرباني من جانب، تجد صراعا مريرا بين الطائفتين. ولك أن تتذكر مثل المشكلات الطبية التي ما زالت تحظى بجدل فقهي كبير في هذا العصر، كقضية نقل الأعضاء وقضية ختان الإناث وقضية الاستنساخ وغيرها. ذلك لك أن تنظر في الصراع الذي يدور كل عام بين الفلكيين وعلماء الدين حول رؤية الهلال والحساب الفلكي والرؤية، وكل عام يخرج علينا هذا الأمر. أضف إلى هذه القضايا الاقتصادية كالتعامل مع البنوك، والبنوك اللي هي تتعامل بطريقة اللي تسمى بنوك إسلامية، وشركات التأمين بكل صورها، والتعامل مع بورصة الأوراق النقدية، وغير هذا من القضايا التي تلحظ دائما فيها افتقاد الأمة للفقيه الذي يجمع بين الحسنيين، قراءة النص وقراءة الواقع بفهم سلفي صحيح. وقد حثنا الله تبارك وتعالى للتفقه في دينه وجعله من فروض الكفايات، فالأمة كلها تأثم إذا لم يجد فيها هذا النمط المشهود من الفقهاء. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الشيخ: قال ابن خير رحمه الله في فقه الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك وفي معاني الكلام عن طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره، اللي هو حديث نضل الله امرأة سمع مقالتي. كيف تنمي ملكة الاستنباط؟ دراسة الكتب التي تختص بفقه الحديث، يعني في أهل العلم زي كتاب سبل السلام للصنعاني، هذا يعني كتاب يدرس الفقه بطريقة الحديث، يعني يأتي بالحديث ويستنبط منه الفوائد. ترى كيف يستنبط هذا العالم الفوائد؟ ابن القيم يقول في أحد الأحاديث، ويقول: وفيه 40 مسألة، في 40 فائدة، كيف استنبطها؟ مع كثرة قراءة وتدرب نفسك على هذا الاستنباط تنمي عندك هذه الملكة. أي كلام يمر عليك في الحديث أو شرحه تقف على هذا الكلام وتفهم معناه والمعاني التي استنبطها والفوائد التي استنبطها أهل العلم. الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، يقول الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله: فليس الفقه في حفظ كتاب أو سرعة استذكار مسألة مع العجز. مثلا يعني عجز عن استذكار مسألة، مثلا عن إيجاد وتوليد مثال غير مثال الأقدمين، يعني مسألة حدثت في الواقع ولم نجد لها مثلا مثال في الأقدمين الذي ما زلت تراه في كل كتاب تقرأه، وكأن الفقه صار محصورا في بعض المسائل القديمة. إنما نعني بالفقه الإدراك العميق لمقصود الشرع والإلمام بالواقع، نسموه إخواننا فقه الواقع، عن طريق معرفة الأسباب ومعرفة السنن الربانية والكونية واستيعاب حقائق الماضي في ظل مواجهة واقعية. فليس بفقيه من عاش بمعزل عن الناس ولم يبصر ما يعانونه ولم يدرك الملابسات والتفاصيل التي تحيط بكل منهم. الفقه الحقيقي وامتلاك القدرة على ما يسمى في المصطلح الفقهي تحقيق المناط، أو القدرة على تجريد النص من قيد الزمان والمكان، والاجتهاد في تنزيله على واقع الناس ومعالجته لمشكلاتهم ليصنع للناس رؤيتهم. ومن هنا ينبغي أن نعود لتوسيع معنى الفقه فلا يقع عند حدود التشريعات، بل نحن في أمس الحاجة إلى علم أصول فقه تربوي وعلوم أصول فقه اجتماعي وعلوم أصول فقه سياسي. ما تحصل أزمات في السياسية وغير ذلك، مثل المصطلحات الجديدة من المظاهرات والخروج وغير ذلك، ترى الإخوة يتخبطون في ذلك تخبطا شديدا. في الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية الجديدة ومعرفي بشكل عام، ليعطي جميع شعب المعرفة وجوانب الحياة ولا يقتصر على الجانب التشريعي فقط. الفقه الذي يغطي جوانب الحياة، الفقه الذي يتماشى مع شمولية هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، فقه السنة بمعناها العام الذي يعني الطريقة المطردة والقانون الناظم، أي فقه يقوم فقه تقويم الحاضر بقيم الدين في ضوء كل الظروف المحيطة. يقول الشيخ: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في ذلك القدح المعلى، يعني الحظ الأوفر والقدح اللي هي الأقداح اللي كانوا يستهمون بها، فيكون القدح الأخير كان أقداح 7 يكون هو صاحب أعلى قدر. فيقول إن ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله كان في الاستنباط لهم الحظ الأوفر. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيهما إلى التفقه طريقا مستقيما. أشار الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله إلى شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، فقد أعطاهم الله فهما عجيبا في القرآن والسنة. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله في مجلس للتفقه، قال ابن تيمية رحمه الله في مجلس من مجالس التفقه، قال: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه وذكر نقط. يعني هو كان يتكلم عن حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحة، هي طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك. كتب يقول شيخ الإسلام: فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. أما الأصل فأعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين. يرجع إلى القواعد، إلى الأصل، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الأناء. قال الشيخ رحمه الله: واعلم رشدك الله أين أن بين يدي التفقه التفكر، يعني قبل التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عبده في غير آية إلى التحرك بإحالة النظر العميق للتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تعقلوا أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكه وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. معنى كلام الشيخ رحمه الله إن التفكر طريق إلى التفكه. في مجلة البحوث الإسلامية يقول: بين التفكر والتفكه ارتباط ومناسبة، فإن الفقه الذي هو الفهم والفكر الذي هو التأمل بينهما ارتباط وثيق، فإن بين يدي الفقه التفكر، يعني يأتي مرحلة التفكر أولا ثم بعد ذلك الفهم. فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير آية من كتابه للتحرك بحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها. فإن التفكه أبعد مدى من التفكر، وهو حصيلته. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذن نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكير، ثم التفقه. لا بد من هذا، فمن لا علم عنده كيف يتفقه؟ وكيف يعلم؟ من لا عنده علم وليس عنده فهم كيف يتفقه؟ حتى لو حاول أن يتفقه وهو مما لا يفهم، لا يمكن ذلك إلا بعد أن يفهم. تتفكر ما مدلول هذه الآيات وما مدلول هذا الحديث، وتتفكر أيضا في أنواع الدلالات، وأنواع الدلالات كما ذكر الشيخ ابن عثيمين ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه تسمى دلالة مطابقة، ودلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة تضمن، ودلالته على لازم خارج ذلك تسمى دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم الناس بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وأحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني عليه عند أهله، فقدم له العشاء. الإمام أحمد قدم العشاء للشافعي فأكله كله ورد الصحفة خالية، فتعجب أهل أحمد: كيف يأكل الطعام كله؟ والسنة أن الإنسان يأكل قليلا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. لكن الشافعي أكل كل الطعام، هذه واحدة. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، ولما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء أن يتوضأ به، أو أظنه أنه لم يقم يتهجد. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد: كيف تقول في الشافعي ما تقول، والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ، يعني الماء اللي وضعينه ليه لم ينقص لم يتغير؟ قال: آتيكم بالخبر. فسأله فقال: فأما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه من طعام الحلال، أما كوني لم أتهجد فلأن التفكير في العلم أفضل من التهجد. يعني العلم منفعته تعود على الناس، وأما التهجد منفعته ذاتية تعود على الشخص. وأنا جعلت أتفكر في العلم وأستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني الحديث اللي كان يشغل الإمام الشافعي ويتفكر فيه هذا الحديث، كذا وكذا، يعني يستنبط منه كذا وكذا، ما أدري قال 100 أو 1000، أما كوني لم أطلب ماء وأنا خارج لصلاة الفجر فلم أشأ أن أطلب ماء وأنا على وضوء العشاء. فذكر ذلك لأهله فقالوا الآن. يقول الشيخ رحمه الله: لكن هذا التفقه محجوز بالرهان، محجور عن التشهي والهوى. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب، تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فقيه النفس يعني اللي يعنيه اللي هو يقوم بأمر الله تعالى في نفسه وفي أهله ومن حولهم وفي فتاويه للناس، فإنه يعلم بحالهم يفقه نفسهم، فتكون فتاويه ونصائحه موفقة لا ملفقة. ملكت القدرة على الاستنباط، لأن نصوص الشرع تنحصر والنوازل لا تنحصر، فأحكام الدين تؤخذ بالاستنباط من الأدلة. هذا هو الفقه الحقيقي، ليست القضية في حفظ النصوص والمتون واستحضارها، ولكن في تنزيل هذه الأحكام بفقه النفس وملكة الاستنباط في استخراج الحكم الذي يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قالوا إن الفقيه هو الذي أحاط علما بالشريعة فيستخرج الحكم من مجموعها. أيضا ملكة الترجيح بين الأراء ملكة خطيرة، فهو لا يتعصب لمذهب ولا لشخص ولا يحكمه الهوى، فلا يتابع أحدا في كل أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو مجتهد حقيقي. هذا المجتهد له ملكة حقيقية تبين له الصحيح من المزيف من الأقوال، كالصيرفي الماهر، فهو حين ينظر في أقوال يعرف مآخذ العلماء ومأخذ العلماء ويتبين له مشاربه، فيوجه الأمر لديه بالترجيح الصحيح بينهم. كل الشيخ ابن عثيمين الفقه فقه النفس وفقه البدن، هذا الذي يطلب من الإنسان أن يحققه. فقه النفس الذي وصل بالقلب إلى العقيدة السليمة وحب المسلمين وما أشبه ذلك، ينبني عليه فقه البدن وقول هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع، فقه البدن وفقه النفس وفقه الواقع، أما فقه الواقع إذا احتاج الإنسان إليه فلا بد أن يعرفه، إما من تصرف الهمم، إما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا حقيقة غير واقع، فأحيانا يكون غير واقع وكذب ودجلا وتقديرات ليست مبنية على أصل. فالضابط فالضابط أقل رتبة من القاعدة، كما يدل ذلك اللفظ الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تفرع عنه الجزيئات. قال الشيخ: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. القدرة على تخريج الفروع على الأصول والترجيح بين الآراء. معذرة عن هذا التوقف. قال الشيخ رحمه الله: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. القدرة على تخريج الفروع على الأصول والترجيح بين الآراء، قد يعبر عن هذه الملكة بالبصيرة أو الحكمة أو الاجتهاد، وبينهما من التداخل والتباين ما بين ما بينهم. والفقيه المطلوب الذي نرجوه هو الذي تجتمع عليه كل أنواع هذه الملكات، لأنه بحاجة إلى مجموعها. قال رحمه الله: ويجمع للنظر في فروع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة، العلم في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة تجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. يعني الشيخ يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيعرف المصلحة الشرعية المعتبرة متى يقدمها ومتى يدرأ المفسدة قبل جلب المصلحة، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه تطبيقات فقهية لازمة، قواعد له أن يستأنس بكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام رحمه الله، كذلك ضوابط المصلحة البوطي، تعويض طرق الجمع بين الأدلة التي تبدو مختلفة عند الوهلة الأولى. من أفضل ما يستعين على ذلك في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تعويض الحوار الفقهي، قراءة المناظرات الفقهية التي تقوي عنده الملكة ويحذر من التعصب أو الجلل، بل يناقش بدليل ولا ينتصر إلا لمذهب إلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقص من مخالف بل تقول دائما قولي صواب، ولا لا ينتقص من مخالف أن يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب، لا العكس، قولي خطأ يحتمل الصواب وقول مخالفي صواب يحتمل الخطأ. لابد للطالب العلم من أصول يرجع إليها، أصول الثلاثة القرآن والسنة والقواعد والضوابط المأخوذة من الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر ذلك، وأن المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالضوابط والقواعد حتى ينزل عليها الجزئيات. الفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون فيه مسائل محصورة معينة في باب معين، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة يكون في عدة أبواب، فالضابط أقل رتبة من القاعدة كما يدل ذلك اللفظ، الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب، والقاعدة أصل تفرع عنه الجزيئات. من أهم ما يكون أن يجعل الإنسان نظره أي فكره يتجول بتخريج الفروع على الأصول. وهكذا يقول الشيخ: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. يعني حينما يمن الله عز وجل عليك بالفقه وتصل إلى الأصول والفروع وتخرج الفروع على الأصول، يعني ذلك ينبغي في أحلك الظروف، فأنت في مواقف تحتاج أن تستخرج هذه المسألة كما أرادها الفقيه، كما يعني تطلب من موازين الشريعة ما يوافق الكتاب والسنة. يكون عندك إلمام بعموم الشريعة. يعني الشيخ يقول: عليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال الشريعة. يكون عندك إلمام بالشريعة بعموم الشريعة وإجمالات فرعية لكل أصل من أصول الشريعة. يعني يكون عندك جملة من إلمام بالكتاب والسنة في أبواب معينة كأبواب الطهارة، أبواب الإلمام، ثم تدرس كل باب من هذا دراسة تفصيلية على طريق الأصول ثم الفروع. قال: والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. يعني بعض المسائل لها مقاصد لا تأخذها، يعني المسائل لها مقاصد ما تجعلش ذلك أصل وتبنى عليه النوازل، فإن هناك أشياء خاصة أو نوازل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حالات معينة، لما تأخذها على الإجمال وتأخذ على العموم يكون هذا من عدم الثقة، لابد من التفصيل. يعني نذكر مثال يوضح هذا الإبهام. حديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم لم يكن له قائد وكان أعمى، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت فأذن له، ثم لما قف لما ذهب ولا قال ردوا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. هل هذا عام ولا خاص في هذا الموقف؟ يعني من قال في العموم أصبح أوقع أصحاب الأعذار مثل هذا في حرج شديد. في الترمذي يقول في كتاب العلل: هناك أحاديث لا يعمل فيها على الإجمال، وذكر منها هذا الحديث. يعني أنت لو نزلت هذا الحديث على كل واحد يعني أعمى وليس له قائد ولا أجد لك رخصة وتنزله على العموم، هذا يوقع في حرج شديد. لا ينبغي أن تتبصر بكلام أهل العلم في هذا، ينبغي أن تترك أن تنزل النصوص الشرعية منازلها، فإن خلى فهمك من هذا يعني تكون سطحي التفكير ظاهري النص، تضيع وقتك. حديث صاحب الشزجة دليل في هذا، وإن كان في بعض طرق فيها مقال. قال لما طلب احتلم صاحب الشجة وأراد أن يتيمم، قالوا: لا نجد لك رخصة، لا عذر لك. فلما اغتسل مات، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ عندهم دول كانوا صحابة. فإن شفاء العي السؤال. أيضا حديث عمار يعني يدل على أن يعني عدم استقلالك بالفهم وعدم تطبيق النصوص على عمومها. في التيمم لما أصابته جنابة، فسيدنا عمار ماذا يفعل؟ تمعك كما تتمعك الحمر في التراب، يعني أخذ في التراب على جميع بدني مثل قياسا على الغسل، وغيره كثير. حديث سيدنا علي بن حاتم لما جاء بحبلين عقالين وضعهما تحت الوساد، وذكر قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأتى بالحبلين ويأكل ويشرب. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن وسادك إنك العريض الوساد أو إن ليلك لطويل، يعني يدل أن إنك فين لما ترى الأبيض من الأسود، إنما هما بياض الليل وسواد النهار. الشيخ يريد أن بداية التفقه يكون بدراسة نصوص الشريعة، لما قال نصوص الشرع والتبصر فيما يحف بها، يعني طريقة الفقه من دراسة النصوص أولا، الكتب التي تعنى بنصوص الشريعة زي كتاب سبل السلام، فهذه أصل الفقه في المسائل. ثم بعد ذلك ترجع إلى تطلب الفقه من الكتب، سواء المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي، يكون عندك الأصل من الكتاب والسنة تبني عليه وتدرس بعد ذلك كتب الفقه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، لابد للمتفقه أن يكون ملما بواقعه المعاصر، مدركا للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في زمان، لا يجوز له بحال من الأحوال تجاهلها، لأنه حينئذ لن يكون محيطا بفقه الواقع، فيصعب أن ينزل النص لهذا الواقع الذي يجهله، وهنا تتخبط أقدامه. والله المستعان أن يظهر في الأمة يعني من يعوضنا من ذهب من علمائنا الأفزاز الذين استقامت عندهم الروايتين. يقول إن الفقيه يتعرض له نازلة، يعني في مسائل مثلا زي البنوك الإسلامية، ويبقى في فرع ربوي وفرع مش ربوي، والاثنين بحصيلة واحدة بخزانة واحدة وإدارة واحدة. طيب هل الصور تختلف ولا ما تختلفش؟ البورصة وظاهر البورصة، البورصة الأوراق النقدية وغير ذلك من صورها أنها شركات لها أسهم تباع وتشترى، لكن الأسهم دي على الورق وتباع وتشترى قبل المكسب والخسارة، يرتفع السهم وينخفض وارتفاعه وانخفاضه أيضا على الورق. بعض العلماء قالوا إنما هذه تكون في أيدي بعض أصحاب الأموال وهو نوع من المقامرة. ثم إنك يعني ثمن السهم والكلام ده يكون فيه غب، ويعني كثير من الناس من يخسر أمواله في هذه البورصات للتلاعب الذي فيها وعدم معرفة أثمانها، أثمان الأسهم على الحقيقة. فيعني هذه المسائل وهذه النوازل تحتاج إلى الفقيه الذي ينزلها على ميزان الشرع وأن يقيسها على نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. قال: والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، مش البلاغي اللي يقعد يقسم الأقسام والتفريعات، لكن من تسري بصيرته البلاغية من كتاب الله فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لها عقدها. يعني يستخلصون من الآيات في الآيات والأحاديث أشياء جميلة وممتعة لهذا البلاغي، وهكذا في العلوم كافة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.